المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج الحبيب المصطفى مع أصحابه إلى المقبرة ينتظرون جنازة من جنائز المسلمين ويقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر قد فتح يقف على شفير ذلك القبر ومن حوله أصحابه الكرام فينظر إلى ذلك القبر وتسيل دموعه على خديه وهو يقول لأصحابه إخواني لمثل هذا فأعدوا إخواني لمثل هذا فأعدوا لمثل هذه الحفرة يعد الإنسان ناداهم بهذه العبارات اللطيفة ناداهم بالأخوة لأنه ناصح لهم مشفق أن يستعدوا ويستعد كل مؤمن لهذه الحفرة وهذه الحجرة وهذا المنزل الذي لا بد أن يرده كل إنسان كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول القبر أول منازل الآخرة كذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى كما بكى حبيبه صلى الله عليه وسلم يبكي عثمان على ذلك القبر أحبتي ماذا أعددنا لذلك القبر وتلك المنزلة وتلك الحفرة صدقوني القبر ليس كما يظنه البعض البعض منا إذا نظر إلى القبر نظر إلى حفرة مليئة بالطين والتراب والظلمة والسواد نعم القبر نراه هكذا حفرة ضيقة قيح وصديد ديدان وتراب وفي باطن الأرض سنوضع لكن في هذه القبور يختلف الناس هناك حياة أخرى وعالم آخر هناك مستقبل خطط له أناس عقلاء إننا اليوم أيها الأحبة نخطط لمستقبلنا في الدنيا يدرس الطالب 10 سنين من أجل وظيفة مرموقة يعيش فيها لسنوات فبالله عليكم ماذا خططنا لقبر سنعيش فيه ربما مئات السنوات ذلك القبر هو على بعض الناس روضة من رياض الجنة وعلى آخرين حفرة من حفر النار إن أناسا في هذه الدنيا خططوا لذلك المسكن وذلك المنزل فعاشوا في الدنيا مع الله مؤدين للصلوات واصلين للأرحام مؤدين للزكوات يبكون من خشية الله يرتلون كتاب الله عز وجل حياتهم كلها مع الله غدا إذا وسدوا التراب وفارقهم الأهل والأحباب هناك سيجدون ثمرة هذا العمل هناك سيجدون ما أعدوه لذلك القبر هناك سيجلسهم منكر ونكير وسيسألانهم من ربك، ما دينك، من نبيك. لكن أيها الأحبة، هناك سيثبتهم الله، كانوا في الدنيا مع الله، فلن يخذلهم الله في قبورهم. هناك تنطلق ألسنة المؤمنين الموحدين الطائعين الذين علموا أن هذه الحياة الدنيا إنما هي لجة، فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من ربك؟ فيقول ربي الله، ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، من نبيك؟ فإذا بالجواب محمد صلى الله عليه وسلم. هناك تأتي النتيجة، صدقت، وإذا به يوسع له في قبره، يتسع القبر ويتسع ويتسع ويتسع إلى منتهى بصره، ثم يفتح له باب من الجنة، وإذا بهذا القبر الواسع الكبير الطويل روضة من رياض الجنة، ثم يأتيه فوق هذا النعيم من يؤانسه في قبره وهو عمله الصالح، رجل حسن المنظر، بهي الطلعة، إذا رآه رأى البشر في محياه، يقول له أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، عملك الطيب، عملك الذي كنت تسارع به في الخيرات. وأما الآخر الذي لم يخطط لقبره وأعرض عن ربه ومولاه، ولم يخطط أنه في يوم من الأيام سيخرج من هذه الدنيا ويدخل في تلك الحفرة، ونسي وتناسى وتشاغل وعمر دنياه ونسي أخراه، إذا دخل غدا في تلك الحفرة وأطبق عليه باللبن وبالتراب، وغادره الأهل والأحباب وتركوه وحيدا في ذلك البيت، بيت الوحشة والدود والتراب، هناك سيجلسه الملكان وينتهرانه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا يظن إنسان منا أن الجواب سهل مثل ما نستطيع أن نجاوب في الدنيا، لأن الثبات هناك من الله. هناك تتلعثم الألسنة، يقول ها ها لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا. هناك يضم عليه القبر وتختلف الأعضاء. أيها الأحبة، القبر إما روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إخواني، لمثل هذا فأعدوا، قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فلنستعد لذلك القبر لننوره بالعمل الصالح، لنؤنس أنفسنا بعمل صالح في هذه الحياة الدنيا، ولا نخف من الموت ولا نخف من القبر، لأن المؤمن الذي يقدم العمل الصالح هو ينتظر يوم جزائه، وهو يعلم أن له بيتا في ذلك القبر واسعا ذو نعيم، وهو يعلم أن له روضة في رياض الجنة، فلن يخاف من القبور بعد اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على أهل القبور ضيقهم، وأن ينور عليهم ظلمتهم، وأن يؤنسهم في وحشتهم، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. مدهوع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان. ما بين فخر فخر وتمكين، قد شاد بالعزم بالعزم بنيان، تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان.